الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. عند الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. دقوا طبول الهوج وصدوا ردوا الهجم الصهيونية، أولاد الصهيونية تحدوا وين النخوة الإسلامية. للهوج وصدوا ردوا الهجم الصهيونية، ردوا الهجم الصهيونية. أولاد الصهيونية تحدوا وين النخوة الإسلامية، وين النخوة العربية. فلسطين فلسطين الجريحة تنادك، وين العرب يشوف ولادك. فلسطين الجريحة تنادك، وين العرب يشوف ولادك. فكينا أبواب الشهادة علينا يا حرية. عندنا الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. عندنا الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. أقصى أطلب واتمنى الأرواح بترخص كرمالة، أغلى ما عنا ولا إيدين الغدر طالت. فلسطين الجريحة تنادي، وين العرب يشوف ولادي. فلسطين الجريحة تنادي، وين العرب يشوف ولادي. دقينا أبواب الشهادة، طل علينا يا حرية. عندنا الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. عندنا الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. انتفاضة علمتنا، وصلت للعالم كلمتنا. ما بنرضى الذل ولو متنا، هبوا يا أهل الحمية. الجريحة تنادي، وين العرب يشوف ولادي. فلسطين الجريحة تنادي، وين العرب يشوف ولادي. دقينا أبواب الشهادة، طل علينا يا حرية. عندنا الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. عندنا الأم الماما تطفينا الحامية، رجالو يوم الشدة منها بالمانية. دقوا طبول الهوج وصدوا ردوا الهجم الصهيونية، أولاد الصهيونية تحدوا وين النخوة الإسلامية. دقوا طبول الهوج وصدوا ردوا الهجم الصهيونية، ردوا الهجم الصهيونية.